بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب شروط الصلاة، وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. هذا الحديث الصحيح ظاهر الدلالة، فيه النهي عن الصلاة إلى القبور، والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة: الصلاة في المقابر وإلى القبور. يدخل في هذا، يعني يدل على هذا الأحاديث التي فيها النهي عن اتخاذ القبور مساجد. اتخاذ القبور مساجد لا يختص ببناء المساجد، بل يتناول الصلاة عندها. لأن من صلى في موضع فقد اتخذه مسجدا، والنهي عن ذلك لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، فالمقابر ليست موضع للعبادة، إنما هي موضع، يعني ما إنما يشرع فيها الدعاء والسلام عند الزيارة، ولا يشرع فيها قرآنا ولا صلاة ولا دعاء، خلاف ما يفعله المشركون الذين يقصدون القبور للصلاة عندها وللدعاء عندها أو لدعاء أصحابها، وهو الشرك. ولا تجلسوا عليها، بإنه يعني الجلوس على القبور، لأن في ذلك امتهان للقبر، وفيه معنى أيضا الاستخفاف وعدم الاقتراب. قبر تجلس عليه، والله كأنه مثل الحجر والدكة تقصد للراحة والجلوس عليه، فيه تبلد. الجلوس على القبر فيه تبلد وعدم، مع ما فيه من الامتهان يعني الميت. والأصل في هذا والأصل في النهي التحريم. نعم. بعد. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. خرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. الحديث المتقدم مرتبط بما قبله من حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر في النهي عن الصلاة في المقابر، هو من متممات المسألة يعني. وأما حديث أبي سعيد فهذا يتصل بمسألة اشتراط الطهارة من النجاسة للصلاة. إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى فينا عليه أذن أو قدرا فليمسحه وليصلي فيه. إذن يجب على المسلم أن يتطهر، يطهر ثيابه ويطهر ملابسه ويطهر نعليه، والنعل يطهر بمسحه، فإن رأى فينا عليه أذن أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. الحديث الآخر: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فليمسحه. فهذا من شروط الصلاة الطهارة من النجاسة. أما الطهارة من الأحداث فهذا تقدم في أول الباب، وهو حكم قطعي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. استدل أيضا على الطهارة من طهارة الملبوس في الصلاة، مثل قوله تعالى وثيابك وطاهر، المسلمين يطهر ثيابه من الأقدار والنجاسات. جاء في كذلك الحديث الذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام في مرة كان يصلي مع أصحابه فخلع عليه وهو يصلي، فخلع الصحابة نعالهم فسألهم لما فعلتم، قالوا رأيناك، قال إن جبريل أخبرني أن فيهما قدرا كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وهذا من جنس ما قبله. نعم، يعني فيه المعنى المتقدم. نعم. وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء. كيف على هذا؟ بارك الله فيك. بارك الله فيكم، أحسن الله.